بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. والخامس انكشاف شيء من العورة. الخامس من مبطلات الصلاة انكشاف شيء من العورة. من العورة بالرجل، بالنسبة للرجل معروف العورة، بالنسبة للمرأة أيضا معروف عورة المرأة، تقدم معنا. نعم. وإن لم يقصر كما لو، حتى لو لم يعد مقصرا، يعني حتى لو لم يعد الرجل مقصرا فكشفت عورته بلا قصد ولا تقصير انكشفت تبطل صلاة. نعم، ان رد ان كشفها الريح، اذا كشف رفع ثوبه الريح في الحال فسترها في الحال فورا، يعني لم تبطل. وان شق ثوبه، مثلا قطع ثوبه مما يلي العورة فستره بيده أثناء الصلاة، أمسك به بيده، أيضا لا تبطل صلاة. سيأتي هذا. كما لو طيرت الريح سترته إلا مكان إلى مكان بعيد. بعيد، هذا طيرت سترته إلى مكان بعيد ما يستطيع يذهب إليها إلا ببطلان الصلاة، يعني تبطل الصلاة لأنه يتطلب حركات كثيرة. نعم. فإن أمكن ستر العورة في الحال بأن كشف الريح ثوبه فرده في الحال لم تبطل صلاته لانتفاء المحذور، ويغتفر هذا العارض لانتفاء المحذور، وهو يعني رؤية العورة لانتفاء المحذور. أيوة، لأنه انتفى المحذور وهو رؤية العورة المترتب على الانكشاف، يعني ستر في الحال. أيوة، في الحال ستر. كما تقدم معنا لو طرأت عليه النجاسة يابسة فنفضها. نعم، ويعتبر هذا العرض يسير. يعتبر هذا العرض. نعم. والسادس تغيير النية. السادس تغيير النية إلى غير المنوي. فلو صرف، نعم، النية إلى غيرها. نعم. إذا كان يصلي الظهر فصرفه إلى العصر، أو صرفه إلى غير أداء إلى قضاء، أو بالعكس صرف. نعم. المنوي إلى صرف المنوية إلى غيره. نعم. أيضا تبطل صلاته. فلو قلب صلاته التي أو إلى نافلة قلبها. نعم. فلو قلب صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت صلاته. عالما بالحكم. نعم. عامدا لا ناسيا. أيوة. بطلت الصلاة. نعم. يمكن يأتي أو لا يأتي أنه لو اقتدى، لو أحرم بالظهر منفردا فصلى فأقيمت جماعة، يسن له أن يقلب نيته إلى نافلة. نعم. فيقتصر على ركعتين، يقلب الفريضة إلى نافلة، ويقتدي، يسلم ويقتدي بالجماعة، هذا مختبر. نعم. لكن هنا طبعا أبطل الصلاة الفريضة بطلت، لكن ما قلبها إلى نافلة، استفاد من أنه قلبها إلى نافلة. نعم. ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله، إذا قال أصلي الظهر أربع ركعات إن شاء الله. نعم. أو نواها وقصد بذلك التبرك، أو قصد بإن شاء الله، لا أو نواها، هكذا العبارة. نعم. عندك ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله. ولو عقب النية، عقب ما هيك؟ نعم. لازم تجديد. عقب، إيه، تعقيب. طيب. تجديد معنى. طيب. ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك، أو إلى تكمل شيء، أو أن الفعل واقع بالمشيئة لم يضر، كل هذا الكلام يعني. إذا كان هذا إن شاء الله، هذا التعليق إذا كان قصد به التبرك لا يضر، أما إذا قصد بها التعليق، يعني إن شاء الله أصلي الظهر، وإن لم يشاء لم لا أصلي الظهر، إذا كان بهذا الاعتبار ما يجوز. الشيخ هو قال هو حتى قال أو أن الفعل واقع بالمشيئة، أو أن فعل صلاتي لا تقع إلا بمشيئة الله. أيوة. بهذا الاعتبار ما يضر. نعم. أيوة. نوى التبرك أو نوى تعليق الفعل بالمشيئة، بمعنى أنه لا يقع مني أي حركة إلا بمشيئة، لا يضر. أيوة. لكن إن نوى التعليق. أيوة. يعني إن شاء الله أصلي، إن شاء الله لم أصلي. أيوة. هذا لا، هذا يفسد الصلاة. نعم. قال أو التعليق، هذا جاء، أو التعليق أو أطلق لم تصح، أو التعليق مثل ما ذكرنا لم تصح، أو أطلق لم يقصد التبرك. نعم. ولا قصد تعليق بمشيئة الله. نعم. لم تصح صلاته. نعم. للمنافاة، إيه، لأن المطلوب في النية العزم والجزم على فعل الشيء، والتعليق ينافي ذلك. التعليق ينافي ذلك. نعم. طيب، ولو قلب فرضا نفلا مطلقا. ولو قلب فريضة أو فرضا من فرائض الصلاة قلبه نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد، مثل ما ذكرنا قبل قليل. نعم، وهو منفرد ولم يعين فسلم من ركعتين ليدركها، صح ذلك؟ نعم. يدرك قال ولو إيش؟ ولو قلب فريضة فرضا نفلا مطلقا ليدرك جماعة عندك المشروع. ولم يعين عندك، تقول ولم يعين عندك مكتوب هون شيء. إيه ولم يعين عندكم؟ ولم إيش ولم يعين؟ وين هاي بعدين؟ شوف بعيد العبارة. ولو قلب فرضا نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد ولم يعين. ما عندني بلا ما في عندك ولم يعين؟ أيضا فسلم من ركعتين ليدركها، صح؟ ها؟ لا يعني هاي ولم يعين شوشت خربت الشغل. يعني شيخ بده ما يعين الشيء انه اي يعين ايش يعني إيه؟ يعين اللي بده يعني شو اسمه ينتقل له، لانه له تكملي هون شيخ. هو نفلا مطلقا، لا هو طبعا قلبه لنفل مطلق ليدركه. شوف شيخ لا اعطيك العباره اللي بعدها. شوف، اما لو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى فلا تصح. اها إيه لكن اذا كان هكذا شيء إيه؟ اخر. صحيح بالجمله صحيح عندك. أيوة. لا لا هو لا لا هو هذا قال بالأول، قال نفلا مطلقا. تمام، يعني النفل مفهوم منه هنا غير معين. أيوة. يفهم من قوله نفلا مطلقا أي غير معين، فقوله ولم يعين يعني تحصيل حاصل. بس عفوا سيدي، المطلق يحتمل المعين وغير المعين. لا لا، المطلق هو الذي ليس له سبب. أنا معين الضحى مثلا مطلق، لكن لما قال ضحى هذا معين. أيوة. له سبب يعني. المطلق هو الذي ليس له أي سبب يعني. تبع هكذا تنفل مطلق يعني. إيه هذا شيخ حتى بالنسبة لصلاة النسخة يعني هو مفهوم، يعني هنا مفهوم من قوله مطلقا، هنا قال ولم يعين، أما إذا عين زيادة في التوضيح يعني. نعم، نعيد إذا شيخ من هم. نعم، إذا نقول ولو قلب فرضا نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد ولم يعين، ولم يعين النفل الذي قلب إليه الفريضة، لم يقل مثلا ركعتي الضحى. نعم، فسلم من ركعتين ليدركها، صح ذلك. أما لو قلبها نفلا معينا كركعتي يعني الضحى فلا تصح لافتقارها إلى التعيين، لأنه لم ينوي الضحى من أولها، لأنه النفل الذي له سبب أو النفل المعين الذي له وقت أو سبب معين يشترط تعيينه في البداية عند تكبيرة الإحرام. نعم، يعني لو واحد أراد ينوي سنة الظهر أو الضحى أو الوتر لابد من تعيينه عند تكبيرة الإحرام. وهنا لو قلب الفريضة إلى ضحى يعني بعد ركعتين، لا هو لم ينوي الضحى يعني فلا تصح صلاته باطلة، لأنه ترك الفريضة وقلبها إلى نفل، والنفل هذا لأنه لكونه معين يشترط ذكر التعيين في البداية، في بداية الصلاة، فما استفاد من هذه من قطع النية شيء. لكن لو قلبه إلى نفل مطلق، النفل المطلق لا يشترط فيه التعيين. أيوة. من البداية لو أصلي لله الله الله أكبر يكفي. نعم، لأنه ليس له سبب معين. صح صح. نعم. طيب، أما إذا لم تشرع الجماعة أو نعم لا، قال هو العبارة تقدم. نعم. في العبارة قال ليش شيخ انتهى الكلام لك، بدي بدأ كلام جديد ليدرك إيه. أما إذا لم تشرع الجماعة. نعم. كما لو كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز القطع يعني كما ذكره في المجموع. صحيح. لأنه صلاة الظهر خلف العصر صحيح، الصلاة صحيحة لكن ما في ثواب الجماعة. ايوه، اذا ما عم يصلي عصر ولا ظهر. اي نعم. أيوة. اداء خلف قضاء. ايوه، ما في او بالعكس ما في اجر جماعه، بس الجماعه صحيحه لكن بلا ثواب الجماعه. أيوة. لا يؤجر عليه، لانه يعني ما في اجر اذا اختلفت الفريضتان اداء وقضاء. أيوة. ما في اجر، لا ليس في اجر الجماعه مع الصحه يعني. صح. هنا لا يطلب منه ترك الفريضه التي هو فيها ليقطعها ويقتدي بفرض آخر، ومع أنه هذه الكيفية أو هذه الجماعة لا يثاب عليها، ومن ثم لا يجوز قطع الفريضة. قطع الفريضة يجوز لسبب مثلا فائدة يعني يحصل عليها. هنا ما في فائدة لأنه ما دام ما يؤجر عليها لماذا يقطعها؟ أيوة. إذن الجماعة بالنسبة إليه إلى هذا الذي دخل في الفريضة خلف العصر مثلا هذه غير مشروعة له، يعني غير مشروعة يعني غير مندوبة يعني. أيوة. لا أنها باطلة. أيوة. هذا نعم. حينما يقول يشرع كذا أو تشرع كذا، تشرع صلاة قبل قبل المغرب مثلا، تشرع المراد بتشرع يعني تندى. أيوة. وهنا أحيانا يعبر بهكذا تشرع. أيوة. أي تندى. نعم. تستحب. وأحيانا يعبرون تشرع يعني تجوز أو تصح. إيه صح فعلا، هذا تشرع يعني كلمي فتفضل. لا يشرع هذا يعني لا يصح. نعم. فتشرع تحتمل إذن. نعم. هنا قصد جماعة مشروعة أي مندوبة يعني. نعم. لأنها يعني لا تصح. نعم. الجماعة تصح يعني أداء خلف قضاء لكن من غير أجر الجماعة. نعم. طيب والسابع استدبار القبلة. المراد بالاستدبار يعني انحراف الصدر عن القبلة، لا الاستدبار المعروف. نعم. يعني يوليها الله يعني جعل خلف. أو من مبطلات الصلاة انحراف عن الانحراف عن القبلة. نعم. نعم. أو التحول ببعض صدره عنها بغير عذر. لغير عذر. نعم. فإن كان عذر فقد تقدم هنا كان تام، وجد عذر، فإن كان عذر فقد تقدم في بحث شرط استقبال القبلة. قلنا في النافلة، النافلة إذا كان الإنسان يتنفع على الدابة والسيارة في الطريق والطريق استدار يعني استدار الطريق، أو كان في القتال يعني في القتال يعني في المعركة انحرف عن القبلة، هذا عذر. لكن إذا لم يكن هناك عذر ما يجوز التحول عن القبلة، يبطل الصلاة. نعم. والثامن الأكل ولو قليلا لشدة منافاته لها، لأن ذلك الأكل الأكل يعني المراد به الأكل يعني طعام. إيه طعام. مول نعم المضغ يعني. أيوة نعم. أيوة. ولو كان قليلا. نعم. لأن ذلك ولو كان ناسيا. أيوة. بخلاف الصوم. لأن ذلك يشعر بالإعراض عنها. أيوة. إلا أن يكون ناسيا للصلاة أو جاهلا، هذا يغتفر في القليل جدا يعني. أيوة. لا الكثير. إلا أن يكون إذا ناسيا كان إذا كان الأكل كثير يبطل الصلاة. أيوة. أكل لقمة لقمة. أيوة. كثير يعني. أيوة. يبطل الصلاة سواء كان عامدا أو جاهلا أو. أيوة. ناسيا. أما إذا كان الأكل قليل أكل شيء بسيط. نعم. إن كان ناسيا أو جاهلا ما تبطل الصلاة. نعم. وإن كان عامدا تبطل. إلا أن يكون ناسيا للصلاة أو جاهلا تحريمه لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء فلا تبطل بقليله بقليلي. لعدم منافاته. طيب ما في ضابط عندك في الحاشية في القليل حتى نميز بين القليل؟ ولو قليلا أي فالمراد المفطر المفطر مطلقا أو الكثير ولو سهوا أو جهلا يعني ما يفطر به الصائم يعني أي شيء بيدخل على الصائم بيفطره المقدار الذي يفطر به الصائم عمدا يعني هذا هو القليل. أيوة. المقدار الذي يفطر به الصائم لو تعمده يفطر أي شيء بيدخل على جوفه بيفطر. أه؟ يعني نفس الشيء ما طيب. قال هكذا. نعم. يعني المفطر يعني ما قدروها بحمصة الصلاة عند الأحناف عندنا كان موجود الحمص إيه بس ممكن أنا ما ذكرها يعني هذا بزمان حمص الآن فول فلافل كثير طيب طيب أما كثيره فيبطل مع النسيان أو الجهل إيه كثير الطعام للمصلي تتناوله ها شوف الباجوري يمكن ما كاتب هذا الباجوري باجوري الباجوري كامله هو عبد الرحمن اللي هذا ما شاء الله عنده في الباجوري ما شاء الله بحر طلوعه إيه طلع. أما كثيره فيبطل مع النسيان أو الجهل بخلاف الصوم فإنه لا يبطل ذلك في الصوم يختلف الحكم في الصوم إذا أكل كثيرا أو قليلا ناسيا لا تبطل صلاته ولو شبع ولو أكل وجبتين ثلاثة في اليوم إذا كان ناسيا قالوا الفرق بينهما أن الصلاة فيها أعمال تصرف الإنسان عن أن يشتغل بالطعام والشرب يعني في هناك أعمال تصده عن عن النسيان غالبا، إذا هو يركع ويسجد ويقرأ كيف ينسى يعني منه. أما بالنسبة للصوم هو عبارة عن إمساك، لا يوجد أعمال تجعل الإنسان يمكن ينسى يعني ممكن. هذا الفرق. وفرقوا بأن للصلاة هيئة مذكرة بخلافه، ذكرا بخلافه في الصوم. نعم، وهذا لا يصح فرقا في جهل. قال هذا لا يصلح فرقا في جهل التحريم. هذا يقول المصنف، يقول هذا لا يصلح فرق في جهل التحريم. أيوة. يعني ممكن الناس نعم يصلح أن يكون فرقا في الناس. أيوة. أما والذي جهل يجهل التحريم، أصلا هو يجهل التحريم. يعني كيف نقول هذا فرق؟ هذا بالنسبة لجهل التحريم ما يصلح أن يكون فرقا. التعليل هذا. نعم. ولا يصلح فرقا في نعم لا يصلح فرقا في جهل التحريم. والفرق الصالح لذلك. الفرق الصالح. أيوة. حتى يشمل الاثنين. يشمل الصالح. الناس ويشمل الجاهل. أيه. نعم يكون فرق في الاثنين. أن الصلاة ذات أفعال منظومة. منظومة نعم. والفعل الكثير يقطع نظمها. يقطع نظمها لأنه فيها قراءة وفيها إذكار وفيها ركوع وفيها يعني فعل بعد فعل فعل قول بعد فعل فعل بعد قول قول بعد فعل وهكذا. فلا أعمال منظومة يعني. الشخص ما هو فاضي، ما عنده وقت حتى يروح يأكل أو يشرب. نعم. بينما الصائم قاعد جالس هكذا، ما عنده أعمال منظومة في الصيام. أيوة. هل يوجد في الصيام أعمال منظومة؟ عبارة عن إمساك فقط. نعم. هذا يصلح ليكون فرقا بالنسبة للجاهلي والناس والعامد. أيوة. نعم. بخلاف الصوم فإنه كف والمكره عنها كغيره لا شو اسمه فإنه كف. نعم. بس كلام جديد يعني. هذا كلام جديد. أيوة. والمكره نعم والمكره عندك. عنها عندك عنها عنها والمكره عنها لا هنا إيه؟ عفوا عفوا هنا. هي هنا فعلا انا شو عنها انت قلت عنها غلط هذا الشوشة مع انه هي عندي هنا شيخ والمكره هنا والمكره هنا يعني في بحث الصلاة نعم والمكره هنا كغيره لنذرة الإكراه كغيره ايضا الإكراه. لو اكره وهو في الصلاة على اكل شيء ما وهو في الصلاة قال خذ كل وإلا وفي الصلاة وإلا أقتلك أيوة. هذا وفأكل تبطل صلاته نعم. ولا يقول أكرهته بينما في الصوم في الصوم المكره في الصوم على الفطر لا لا لا لا يفسد صوم أيوة. نعم. قوله هنا يعني في مبحث الصلاة أو في الصلاة نعم. فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بمص ونحوه نعم. لا بمضغ بطلت صلاته لمنافاته للصلاة كما مر يعني بلع ريقه وهو متغير الريق بالسكر نعم. بالسكر بحلاوة السكر نعم. طبعا هذا بمثابة الأكل نعم. هذا أكل في الصلاة. أما المضغ فإنه من الأفعال هي تقدم فتبطل العمل الكثير تقدم ما تذكرون في بحث مبطلات الصلاة العمل الكثير قال ومنها المضغ يعني هكذا أيوة. لأنه حركة الفكين كحركة الأصبع أو اليد يعني مثلا كحركة اليد أيوة. كحركة الأصابع الفكين هي حركة ليست خفيفة تبطل الصلاة لو تحرك هكذا بدون سبب القراءة أيوة. إذا كان يقرأ الحمد لله ويحرك شفتيه ولسانه هذا لا يضل لأن هذا من مقتضيات متطلبات الصلاة لكن هكذا لو كان في فمه علك لبان يعني وطعمه موافق للريق فجعل يعلك وهو يصلي تبطل صلاته لأنه في حركة الفكين يعني حركة يعني ليست خفيفة يعني تبطل الصلاة حتى ولو لم يبتلع شيئا مجرد هذه الحركة بفكيه تبطل أما قلنا ذاك وقتها حركة الأصبع الأنملة حتى مو الأصبع قال الأصبع كله تبطل لكن حركة الأنملة وحدها أيوة. أو الأنف مثلا أو الشفة أو يعني إلى الأذن أو الرمش العين لا لا لا لا تبطل الصلاة نعم. أما الفك لا حركته يعني حركة كبيرة هذه. إذن أما المضغ فإنه من الأفعال فتبطل بكثيره وإن لم يصل إلى الجوف شيء من الممضوغ. بكثيره يعني ثلاث حركات متتالية يعني. كانت مكتوب خطأ مضموغ. لا الممضوغ. ممضوغ. والتاسع والتاسع من التاسع من مبطلات الصلاة الشرب، يعني وهو كالأكل فيما مر، وهو كالأكل فيما مر. يعني معنى ذلك إذا كان قليلا ناسيا أو جاهل التحريم وكان قليلا لا يضر، وإن كان كثيرا يضر، وإن كان عامدا يضر مطلقا. يقول الشيخ: ومثل الشرب ابتلاع الريق المختلط بغيره. بغيره القاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة. يعني إذا كان هو على إثر طعام فقام رأسا أحرم بالصلاة وطعم الأكل في فمه تبطل صلاته، أو طعم الشاي أو القهوة أو غير ذلك من المشروبات. يعني فالمطلوب منه أولا قبل أن يحرم الصلاة إما أن يتمضمض أو يبتلع ريقه مرارا حتى يصفو الريق ويصبح يعني غير متغير بالطعام أو بالشراب، ثم يحرم بالصلاة. تلاحظون أحيانا واحد يفطر في رمضان ولا يزال طعم التمر في فمه ويحرم بالصلاة، لا ينبغي هذا. لذلك أنا لما أريد أن أحرم بالصلاة إذا كان الوقت قريب ما أشرب الماء ولا أكل التمر، أجله إلى بعد الصلاة. أما إذا الوقت واسع في مجال أن يتمضمض أو أنظف فمي من الطعم من الحلو أكل التمر قبل ذلك. نعم. أو نمشي على رأي الحمصة تبع الشيخ. ما ذكره موجود. طيب. شوف الإعانة. شوف الإعانة موجودة. والعاشر القهقهة. والعاشر من المبطلات من مبطلات الصلاة القهقهة، ليس التبسم. التبسم بدو القهقهة هي الضحك مع الصوت، والتبسم هو بلا صوت. نعم. القهقهة إن لم تغلب على الإنسان، تقدم معنا، إن غلب على الإنسان القهقهة أو البكاء، يعني ما استطاع أن يرد الضحك أو البكاء غصبا عنه، يعني في ناس يعني ما يستطيع يرد البكاء، هذا لا يضر. أما إذا كان يتحكم في ضحكه ولا وخرج منه صوت في الضحك تبطل صلاته. القهقهة في الضحك بخروج حرفين فأكثر، والبكاء ولو من خوف الآخرة. إذا ضحك فخرج حرفان تبطل الصلاة، حرف واحد ما تبطل الصلاة. هذا إذا كان الشخص إذا لم يغلب عليه الضحك. أما إذا غلب حتى لو خرج 20 حرف. أيوة. طيب بقول شيخ: والبكاء ولو من خوف الآخرة كمان. إيه إذا كان قادرا على لا يخرج منه صوت أثناء البكاء، يعني هو البكاء بدمع العين، والبكاء بالمد هو الصوت. أيوة. هو رفع الصوت، البكاء رفع الصوت. جميل. فحتى لو كان من الخشوع بكى وهو قادر على أن لا يخرج منه صوت تبطل صلاته، إذا غلب عليه لا تبطل صلاته. نعم. ولو من خوف الآخرة والأنين والتأوه، وكذلك لو أن أو تأوه والنفخ أو قال أو أوه هذا أوف هذا مثلا والنفخ من الفم كل ذلك إذا خرج منه حرفان تبطل الصلاة. من الفم من الفم والأنف مثل مثلا نعم مثل الضحك إن خرج حرفان تبطل الصلاة. نعم. إن ظهر بواحد مما ذكر حرفان فأكثر فأكثر كما مرت الإشارة إليه. والحادي عشر الردة في أثنائها إلا بعد الفراغ منها. لا بعد الفراغ عندك إلا أو بعد لا. الردة في أثنائها إلا إذا إلا إلا إلا إذا بعد إلا إذا إلا بعد الفراغ أن ولا لا لا في أثنائها لا بعد الفراغ. لا الله أنا توقعت إنه في هنا عجيب. لا هو يعني هو المعنى ما يعني نفس المعنى إلا إنه أنا يعني الردة في أثنائها لا بعد الفراغ، أما يعني هاي أحسن أسلس من إلا بعد الفراغ، يعني بدون الألف أحسن. لا بعد الفراغ. طيب معناته نحط نسخة ها؟ إيه. لا بدون. يعني نسأل الله العافية إذا اعتقد شيئا مكفرا، طبعا كيف تكون الردة في أثناء الصلاة؟ اعتقد شيئا مكفرا بأن اطمأن إليه قلبه، لا خطر لأنه خطر على قلبه الكفر. هذا الخطرات لا يؤاخذ الله بها، فإذا خطر على باله يعني شيء من المكفرات، من المكفرات نعم تبطل صلاته. في إذا كان في أثناء الصلاة، لكن بعد التسليمة الأولى خطر على شيء من ذلك، يعني اعتقد أو اطمأن إلى شيء مكفر، مضت صلاته على الصحة. والفرق يعني يترتب على ذلك أنه لو عاد إلى الإسلام ما يقضي الصلاة التي ما نعم. نعم إذن لا بعد الفراغ منها فإنها لا تبطل العمل، لا تبطل عمل المتقدم إلا إن اتصلت بالموت كما قال إلا تعالى. إذا استمر إذا استمرت الردة إلى أن مات نسأل الله العافية تبطل كل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. أما إذا رجع إلى الإسلام، إذا رجع الإسلام لا ما تبطل، ما تبطل الأعمال التي سبقت الردة، يعني صلاته حجه أعماله التي مضت. قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. اتصلت الردة بالموت نعم. طيب. ولكن يحبط ثواب عمله كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه. ولكن تحبط نعم. تحبط الردة. ولكن تحبط صحيح. الثواب هو يعني إذا صلاته وحج أعماله اللي مضت يعني لا يقضيها. نعم. هي صحيحة لكن أجرها يذهب، أجرها ثوابها يذهب. نعم. ومن مبطلات الصلاة تطويل الركن القصير عمدا. هذا على الأصح يعني مثل الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطيلهما. إنما يعني بقدر الدعاء الوارد فيهما، فإن أطالهما فوق ذلك بطلت على المعتمد، لكن في عندنا قول لا تبطل حتى لو أطال. نعم. وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين لأنهما غير لأنهما مصرح. أي الاعتدال والجلوس بين السجدتين ركنان يعني غير مطلوبين لذاتهما، يعني إنما ليتوصل بهما إلى غيرهما. نعم. يعني الاعتدال إنما جعل فاصلا لأجل يعني بين الركوع والسجود، ويعتدل ليسجد، والاعتدال ليس مقصودا لذاته. نعم. وكذلك الجلوس بين السجدتين ليس مقصودا لذاته. نعم. إنما ليكون فاصلا بين السجدة الأولى والثانية. فما دام أنهما غير مقصودين لذاتهما لا داعي لتطويلهما، لأنهما غير مقصودين كما في المنهاج. ورد في بعض الأحاديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم أطال في، كان يطيل في الاعتدال، ولذلك ابن حجر في الفتح رجح أنه ما تبطل الصلاة. أيوة. بذلك بعضهم رجح أنها تبطل. أيوة. أنه هو قال هنا عبي الشيخ كما في المنهاج وهو المعتمد. قال الأصح أنه أو الأظهر في المنهاج، قال الأظهر أو الأصح هكذا. أيوة. يشير إلى أن هناك خلاف يعني. أيوة. وتخلف المأموم عن إمامه كذلك من المبطلات. يعني يقول هذه لم يذكرها صاحب المتن هنا، لم يذكرها وإنما ذكرها الشارح. نعم. زيادة على ما في المتن. هي المبطلات 11 ركعة وذكر آخرها الردة، ليس كذلك؟ نعم. قال ومن المبطلات الزائد يعني زيادة على ما تقدم. أيوه. تطويل الركن القصير. نعم. ومن المبطلات أيضا تخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين إذا لم يكن هناك عذر عمدا. أيوه. أما إذا كان فعليين يعني مثل الركوع بدون فعليين. بدون فعليين عندك؟ لا أنت ما في كلمة فعليين شيء. عن إمامي بركنين عمدا بس. لا هو ينبغي فعليين جيد. نعم. في فرق بين الفعلي والقولي، لأنه ما في في الركن الواحد يعني فعليين من يعني مثلا القوليين يعني مثلا يعني نضيف هذا نضيف هذا ما في حتى في الشرح حتى بالحاشيه ما نبه ما في شرح. ما في لا ما هذا وجود يا عادل، لانه ما عاده في الركن ركنين فعليين متتاليين ما يوجد قولين قولين فعليين ركنين قوليين متتاليين ما فيها. لا يوجد يعني معناته هو هذا قيد ما في هذا يعني لبيان الواقع. تمام. ممكن يكون قولي وفعلي. قولي وفعلي ممكن. فاتحة ثم ركوع. مثل الفاتحة والركوع. أما فعل قوليين وراء بعض ما في. ممكن فعليين ليخرج القولي والفعلي. الله أعلم. يعني نقيد ولا نطلب؟ والله. أكتب في بعض النسخ فعلي. والله أنا بدي أكتب كمان في بعض النسخ ما في فعلي. لا يوجد. إيه. شكلها يعني بدأ هيك نسخة من شو اسمه. بدون فعلية. فعلية. إذا تأخر بدون عذر. أما إذا كان بطيء القراءة المأموم والإمام سريع، إذا كان سريع القراءة والمأموم بطيء القراءة تأخره هذا لعذر ما يضر، لكن بدون عذر هكذا كان يعني بدون أي سبب يعني تأخر يعني ركع الإمام هو ما ركع وطبعا واعتدل وراح للسجود سجد يعني سبقه بركنين وهو حتى الآن واقف يعني في الفاتحة. نعم. ما هذا تبطل صراحة. شيخني أنا بذكر بفرق بين الفعل والقول في موضوع السهم بس. ابطال الصلاة يعني موضوع السهم. نعم. تتمة يكره الالتفات في الصلاة بوجهه. أيوة. يمنة أو يسرة إلا لحاجة. يكره الالتفات المصلي بالصلاة يمنة ويسرة بوجهه إلا بصدره. بصدره تبطل الصلاة. أيوة. بوجهه يكره. أي نعم. وبقلبه يلتفت بقلبه ما في ثواب. أيوة. إلا لحاجة يعني حاجة فلا يكره. حاجة مثلا هو حارس على شيء مثلا. أيوة. ويخاف أن يسرق فيلتفت لأجل محاولة يكون مثلا هو ناطور أو حارس على شيء يعني يحفظه. كما ورد في حديث الربيعة الذي كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشعب. كان يصلي وكان يلتفت لأنه يعني كان حارس على المسلمين. نعم. ويكره رفع بصره إلى السماء أثناء الصلاة لأنه ورد فيه وعيد في الحديث لا ما بل أقوام يرفعون بصرهم إلى السماء لأن تهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. وكف شعره أو ثوبه يعني يشتغل بكف الثوب أو الشعر يترك كل شيء على حاله الغترة الغترة يفعل هكذا ويعمل ويأتي بها ويرفعها منها يترك كل شيء ما دام في موضع للسجود من الجبهة وتخطخط الأصابع كمان والذي ينظر في الهاتف وفي الساعة. والله في واحد كل دقيقة بيشوف ساعته ما أدري وهذا خارج الصلاة ما ينظر إليه سبحان الله. نعم. ومن ذلك كما في المجموع إذا قلنا وكف شعره أو ثوبه ومن ذلك كما في المجموع أن يصلي وشعره معقوص معقوصاً يعني ملتف وشعره معقوص أو مردود تحت عمامته أو موضوعا تحت عمامته هكذا يضعه لا يتركه على حاله لا يضع شعره تحت عمامته. قبل كانوا يطولون شعورهم فيجعله في أثناء الصلاة يلفه ويجعله تحت العمامة قال لا يتركه على حاله. أو ثوبه أو كمه أو مشمر يعني حتى الكم هكذا يفعل هذا مثل بعد الوضوء أو بعد لا كل شيء يعني يترك لا يشمر. التشمير في الصلاة مكروه. نعم. ومنه طبعا شيخنا في خلاف زواح لابس نصف كلمة والله هذا كان جرى كلام عليه من زمان. هل أنه القميص هذا اللي هو نصف كم هل هو تشمير أما هذا طبيعته هكذا. على كل حال هو خلاف الأولى. نعم. يعني الأولى أن يكون المصلي يعني كامل الهيئة في الستر يعني كامل الستر يعني. ومنه شد الوسط وغرز العذبة. ما هي شيخ بالفتح الذاء العذبة. عذبة أو عذبة يمكن عذبة. عذبة أو عذبة لا أدري هي هذا. سكون عذبة. سكون الذاء بس هو ما ذكى بس المعروف انه سكون احنا ننطق بها عذبه. طيب وغرز العذبه ووضع يده على فمه بلا حاجه بلا هكذا دائما ها ايوه بدون الا اذا تثاءب لا هذه حاجه يستحب له ان يضع ظاهر كفه على فمه اذا تثاءب. نعم. فان كان لها يعني لحاجة معيشة، لحاجة نعم. فإن كان لها كما إذا تثاءب فلا كراهة، فلا كراهة، بل هو مطلوب لأجل التثاؤب وضع الكف على الفم. ويكره القيام على رجل واحدة، بمعنى أن يرفع إحدى رجليه ويعتمد على، إلا لعذر إذا كانت تؤلمه لا يضر. ولا يكره أن يكون اعتماده على إحدى الرجلين أكثر من الثانية، يعني هو واقف على رجليه لكن واحدة إحدى رجليه يعني يبالغ في الاعتماد، واحدة لا يبالغ، هذا لا يكره. لكن المكروه أن يرفع إحدى رجليه أو لا، يعني بحيث يعني إما أن تمس الأرض أو لا تمس، ويعتمد على، يعني الوقفة هاي وقفة غير متوازنة. نعم. والصلاة حاقنا بالنون أو حاقنا أو حاقبا بالفاء الموحدة، أو حازقا أو حاذقا بالقاف، أو حاقما بالميم حاقما. بعدين قال شيخ الأول، الآن تفسير لهذه الأشياء. إيه؟ يعني الأول لأن هذه الأشياء يعني تجعل الإنسان لا يخشع أو تفقد الخشوع، أو تجعله لأنه ينشغل الإنسان بأمور أخرى. السلام عليكم. إيه نعم. الأول الأول بالبول اللي هو إيش؟ الحاقن. بالباء الحاقن بالنون. إيه بالبول. حانقان يعني غضبان، مش حاقنا. الأول بالبول. حاقنا. نعم. حاقنا بالبول يعني يروح يفضي البول وبعدين يصلي. نعم. إلا إذا في حالات معينة إذا ضاق الوقت عليه. نعم. ضاق الوقت عليه اللي بين ما يروح يتبول ويتوضى من جديد ويخرج الوقت، لا نقول، أو ضاق الوقت يعني يكون واحد الصبح يعني راح تطلع الشمس أو ما انتبه وكان يعني متوضئ ونسي أن يعني يصلي وإلا الوقت يعني كذا يخرج، لا تنتفي الكراهة بالحالة. نعم. والثاني بالغائط وهو حاقبا بالباء. حاقبا. نعم. والثالث بالريح. أيوة اللي هو وهو حاذقا بالذال. حاذقا. نعم. نعم. منهم من يقول حازق. أيوة بالزاي. ومن يقول الحازق هو الذي يعني يصلي ونعله ضيقة، يعني يصلي في نعل ضيقة تؤلم قدميه. نعم. والرابع بالبول والغائط اللي هو بالميم الحاقما بالاثنين. أيوة. والرابع يقول بالبول والغائط. نعم نعم. وتكره لأن هذه الأشياء يعني الإنسان ينشغل بها عن الخشوع. أيوة. يعني وتكره الصلاة أيضا تكره بحضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق إليه. أيضا تكره الصلاة وفي هناك طعام أو شراب. أيوة. نفسه مو شرط يكون جوعان، يعني حتى ولو لم يكن جائعا. أيوة. لكن نفسه تشتهي. أيوة. تتعلق نفسه بهذا الطعام لأنه انشغل يعني عن الخشوع. أيوة. قالوا مو شرط، لا يشترط أن يكون الطعام حاضر بالفعل، حتى لو بعد شيء 5-6 دقائق راح يجي بعد دقائق قليلة تكره على الريحة. لكن إذا لا يتأخر كثيرا لا. أيوة. يعني نكون بعد 5 مرات واحد يقول نصلي ولا الأكل، يعني يقول لا 5 دقائق استنوا ينتظر 5 دقائق. لأنه ليش؟ هو ليس المقصود أن الإنسان يفضل الطعام على الصلاة، المقصود حتى لا يصلي ونفسه أو قلبه معلق بالطعام فما يحصل عنده الخشوع. يعني إذا الشيخ لازم يكونوا القيدين، يعني حتى لو كانوا جائع هو وموجود طعام لكن لا يتوق إليه، ما في يعني إذا كان لا يتوق إليه مثل واحد صائم ممكن عنده في نفسه طعام ثاني أو أن هذا الطعام لا يشتهي. أيه. يشتهي غيره يصلي. نعم. يعني هذا صار في عندنا قيدين. نعم. طيب. وأن يبصق، يعني من مكروهات هون، وأن يبصق قبل وجهه هذا أو عن يمينه. هذا في الصلاة وخارج الصلاة. أيوة. هو مقيد بالصلاة، حتى خارج الصلاة لو بصق أمامه أو عن يمينه يكره. أيوة. في الصلاة كذلك. نعم. طبعا هذا في غير المسجد، أما في المسجد فيحرم البصاق في المسجد لا عن يساره ولا غير يساره. نعم. أيوة. نعم. طيب. ويكره للمصلي وضع يد على خاصرته. يده. عندك ها؟ يده. يعني ها مو؟ فعل الأصبع. يعني هكذا يصنع، هو هيئة المتكبرين قالوا هذا مكروه. نعم. يقال إن إبليس لما نزل من السماء على هذه الآية. إذن ويكره للمصلي وضع يده على خاصرته والمبالغة في خفض الرأس عن الظهر في الركوع. آه. هيك وضع يده على خاصرته هيك. هكذا. هكذا. هذا اسمه تخصر. هذا هيئة المستكبرين. غير هذا النضع الكفين هيك على الخاصرة. لا هكذا أو هكذا سواء هكذا أو هكذا. المهم وضع اليدين على الخاصرتين. طيب. وضع يده على خاصرته والمبالغة في خفض الركوع. يعني هو على الظهر في ركوعه. يعني عند الركوع هو السنة أن يسوي ظهره وعنقه وأن أما يبالغ في رأسه يعني يبالغ في خفض رأسه هذا مكروه. دلح الحمار. وتكره الصلاة في الأسواق والرياض لأنها ما يتشغل الإنسان ملهات تلهي المصلي في قارعة الطريق يصلي الناس تمر وينظر نظره وهذا جاي من هنا هذا جاي وكذلك في الأسواق هذه أشياء يعني أماكن تشغل الإنسان عن صلاته. نعم. والرحاب الخارجة عن المسجد كذا قال وتكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد. الرحب البعيدة عن المسجد خارج المسجد لماذا يعتبرها عندك عبد الرحمن؟ الشرع يعني ما يعاف الصلاة في المسجد ليصلي خارج المسجد هذا المقصود. طبعاً يمكن يقصد هوني إذا كان ما في عذر طبعاً. أما إذا عذر يعني لا إذا امتلى ما في مكان هذا أمر آخر. لكن إن الموجود أن المسجد مثل ما الناس تفعل أحياناً يستقربون المكان اللي برا يمد يصلي برا مع أن المسجد فاضي. هذا ما له أجر جماعة. إيه نعم. لا إيه ما لا قد لا يكون له أجر الجماعة. أحيانا تتلاحق الصفوف له أجر الجماعة. إيه طيب. لكن ما دام في مكان داخل لماذا يصلي؟ هذا خصنا. وفي الحمام أيضا. أيوة لأنه هذا محل كشف العورات الحمامات العامة. يعني. ولو في مسلخه. ولو في المشلح يعني. حتى مسلخ يعني قصد المسلخ المسلخ هو مسلخ عندك مسلخ اللي هو لا مسلخ لا هو محل ما سلخ يعني الثياب يعني نزع الحوائج والثياب ايه يسموه في العامة مسلخ. نعم ايوه مسلخ مو سلخ الجلد يعني مسلخ ما مسلخ الحيوانات وفي الطريق في البنيان دون البرية. وفي الطريق إذا كان شوارع في البنيان لكن الطريق في البر في الصحراء ما في مشكلة يمكن ما يمر في اليوم واحد اثنين ثلاثة. أيوة. ما يضر يصلي في الشارع في الطريق. نعم. في الصحراء لكن في البنيان مكروه. وفي المزبلة مزبلة موضع الزبالة موضع الأوساخ والنجاسات والأوساخ. نعم. مفتح الميم ما هيك شيخ. نعم. إيه مزبلة إيه. نعم. وفي المزبلة ونحوها من الأماكن كالمجزرة المجزرة محل الجزارة محل الذبح. نعم. مسلخ مسلخ هاي مسلخ. وفي الكنيسة وهي معبد النصارى محل الشرك يعني يجوز الصلاة تجوز في الكنيسة لكن ينزه صلاته عن محل الكفر أما يقول الأب والابن وروح أيوة. هذا محل كفر لكن الصلاة صحيحة. وفي البيعة بكسر الباء هذا محل ما تعامل العبادة النصارى يعني. اليهود محل اليهود وهي معبد اليهود ونحوهما حتى البيعة تطلق ما على محل الكنيسة أيضا ويقول يقول الكنيسة يقولون عليها والبيعة وما قدس الرهبان في كل بيعة أبيل الأبيلين المسيح ابن مريم قد تطلق البيعة أيضا على الكنيسة. نعم. أيوة. نعم ونحوها ما من أماكن الكفر وفي عطن الإبل. نعم. وفي المقبرة عطن الإبل مبارك الإبل لأنه شوف الحديث ورد النهي عن ذلك لأن الإبل ممكن تأتيها يعني وقت ساعة تهيجها تؤذيه حطم الشخص. نعم. وفي المقبرة الطاهرة وهي التي لم تنبش وفي المقبرة الطاهرة يعني التي لم تنبش ويختلط ترابها بصديد الموتى تكره إذا كان لم تنبش تكره لكن إذا نبشت تحرم يعني. أما المنبوشة فلا تصح فلا تصح الصلاة فيها هذه غير حائل من غير سجادة مثلا إذا يعني يصلي على التراب مباشرة لكن إذا في عنده ما يصلي عليه صارت مكروه ثوبه صارت من باب المكروه. نعم. ويكره استقبال القبر في الصلاة. يصلي إلى القبر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى. هذا حديث. قال الله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. فإذا خلينا نتوقف قبل أن نستفيد. استفدنا مما تقدم. جزاكم الله خير. لو قررنا يا شيخ إن إحنا نصلي في مسجد في القرآن عندنا في مصر زي ما أنت عارف حضرتك.